ولما كانت الحلقة 88 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام واستأنفت الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة بدر البدور بنت الملك الغيور كانت كأنما اشتقت من معدن الأنغام أو صيغت من مادة النور، فهي زهرة تغار منها الزهور وتحسدها العين الحور. سقاها الصبا ما سقاها وغسل الشباب محياها وشعشع الجمال حمياها، فلما تسامع الناس أن أباها جعل مهرها دواها لمن يعرف علتها ويتمم شفاها، فمن يطب لها ويرجع إليها عقلها ينال يدها ويمنحه أبوها نصف ملكه البعيد ويقاسمه في جاهه العريض. عندئذ ازدحم الطب على بابها والتقت الحكمة في رحابها، وكل طبيب يفشل دواؤه يقع عليه جزاؤه، ويأمر الملك الغيور فتضرب رقبته ويعلق رأسه على السور، حتى كسرت الرؤوس المعلقة وأصبحت حالة مقلقة، وامتنع المنجمون وأحجم العرافون وشح الأطباء وعز الدواء ولم تتماثل بدر البدور. ويأس الملك الغيور وأسلم نفسه للآلام، وكثر في المملكة الكلام إلى أن كان يوم من ذات الأيام منجم وحاسب يقرب المطالب يظهر العجايب فين المطلوب وفين الطالب، منجم وحاسب يقرب المطالب يظهر العجايب فين المطلوب وفين الطالب. انت يا راجل انت اللي بتزعق هناك، يتمم هناك وتبلغ هناك. انت كاهن من الكهان؟ فيه عندكو واحد عيان. طب اهرب من هنا بالعجل قبل ما يوافي الاجل. منجم وحاسب يظهر العجايب يقول علي حاضر ويقول علي غايب. انا نصحتك بعدين هتضيع رقبتك. يقرب المطالب فين المطلوب وفين الطالب. ده انت لسه صغار، ليه ترمي نفسك في النار؟ العمر بيد الله وكل ده ربنا خلق دواه. شيء عجيب، الظاهر انك غريب. كلنا في الدنيا اغراب، اولاد اغراب، وبيوتنا بتستنانا في التراب. انت ما تعرفش الحكاية ولا ايه؟ حكاية ايه؟ الملك بتاعنا الملك الغيور ليه بنت اسمها بدر البدور، اتجننت وجننت ابوها معاها، جعل مهرها دواها، واللي يجي يدويها ولا يعرفش يدويها يروح فيها. بص بعينك للصور. الله، دي ادمغة ميتين وانت الصادق مقتولين. والروس دي بتاعت مين؟ دي روس المنجمين اللي معرفوش دواها فين. 39 وراسك حتكون 40. فين الراجل المنجم اللي توه بينادي؟ انا اهو يا سيادي. تعال يا راجل. اهو جالك القضاء العاجل. تعال يا راجل معايا، امشي وراي. النهاية. انت عارف اللي بعتلك مين؟ مين؟ الملك الغيور. عشان تداوي بدر البضوع. الدواء من عندنا والمداوي ربنا. تعال من هنا. زال عنك السوء والعناء. استنى هنا. الطبيب المنجم. الطبيب المنجم. أنا المنجم. تعال يا راجل. اتأكد. المنجم يا مولانا. أهو سد خانة. تعال. في عندنا واحدة عيانة. قبل كل كلام التحية والسلام، وإذا كان على العيانين ربنا هو المعين. والله بتعرف تتكلم، إياك تكون كده وإنت بتنجم، لكن إنت لسه شباب. الحكمة ذات نفسها شباب، عمرها ما تشيخ ولا تبقى تراب، ولكل أجل كتاب. يا خسارة شبابك، إيه بس اللي جابك؟ العبد بيسعى لظروفه وظروفه بتسعاله، وكل واحد مكتوب له اللي حيجراله. في عندنا واحدة عيانة. ربنا ويانا. إذا داوتها هقدم لك إيد بنتي، وإذا عجزت أقدم لك أنا رقبتي. راجع نفسك يا ابني، أنت خسارة. أنا عملت استخارة. خلاص ذنبك في رقبتك وأنت وبختك. خدوه على القصر المهجور ودخلوه على بدر البدور. بدر البدور. كلميني يا بدر، ردي عليا. انت راخر طمعان فيا. انا اللي دواكي في ايديا. مسكين، يا ما راح قبلك منجمين. طب بس بصيلي. سيبني، اوعى تلمسني، سيبوني في حالي، كفايه اللي جرالي. انا طبيبك. طبيبي حبيبي. انا حبيبي. مخدوع في نفسك واخرتها حطين رقبتك. طب بلاش تبصيلي، اقبلي مني هديه. انت زودتها شويه. شوف الهديه. الله، الخاتم فين هو؟ الله، انت هو، هو انت. انا يا بدر البدور. حبيبي. حبيبتي. الله، احنا بنعيط يا بدر البدور. وازاي عرفت مكاني؟ مرزوان هو اللي هداني. مرزوان؟ لكن ازاي قدر يتوصل اليك مرزوان؟ ارادة ربنا فوق ارادة الانسان، والمكتوب لابد يبان. حبيبي. حبيبتي. لكن انت. انا ايه؟ انت مين يا حبيبي؟ انا الطبيب. الطبيب اللي كان حيران عليكي لما ربنا هداني اليكي. سنتين يا بدر من ليلة ما زرتيني ما دقتش النوم عيني. حبيبي. روحي كانت هايمة حواليكي وانت نايمة. لكن ازاي نتقابل وانت نايم؟ ونتبادل الخواتم، وام النوم ملاقيش الخاتم بتاعي، ولاقي الخاتم ده في صباعي. دي حاجة ولا في المنام. لولا الخواتم دي كنت فهمت انها احلام. يا سلام. قول لي يا حبيبي. الملك الغيور. ابويا. انا بالاول قلت لك انت خسارة. اديله اول البشارة. بشارة؟ الله، بنتي بدر، حبيبتي، انت طبتي. الحمد لله، ربنا عالم. ما انا جبت لها الخاتم. خاتم ايه؟ الخاتم بتاعها اللي كان في صباعها، ما كانتش الطيب الا اذا جابه لها الطبيب. اتفضل يا مولانا. خليه، الخاتم ده اجرة علاجك وهدية زواجك. انت رجعت لي بنتي، حلال عليك بنتي، ولك كمان نص ملكي. يا خدم، يا حشم، يا جواري، يا عبيد، أقيموا الأفراح والليالي الملاح. موسيقى. انت يا ابني لك معانا سنتين، فاتوا زي ما يكونوا يومين. ايه اللي حصل مننا يا ابني؟ كل خير يا عمي، انا شفت ابويا في المنام بيندهلي، فلو كنت تسمح لي. بدر البدور قالت لي. مش هتسمح لي يا عمي. انا ما اقدرش امنعك يا ابني، انا حضرت لك الهدايا. وبدر البدور معايا. وهي تقدر تعيش من غيرك؟ كتر خيرك. طريق السلامة يا ابني. الله يسلمك يا عم. وجهز الملك الغيور لابنته بدر البدور قوافل الخيل والجمال تنوء بما عليها من الأحمال، وأعد من الرجال فيالق تحمل البيارق وتنقر الدفوف وتلعب بالسيوف. وعندما بدأ الركب المسير بالأميرة والأمير، خرج الملك معهما وسار في توديعهما، ولم يزل بهما حفيا 3 أيام سوية، ثم عاد في حرسه وأرخى عنان فرسه وفي نفسه لوعة وفي عينيه دمعة. ولم يزل الأميران يسيران مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 88 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.